فقولوا وعليكم، فيكون الرد فقط وعليكم. إذا سلم يهودي نصراني عليك فقال السلام عليكم، وعليكم السلام، فقولوا وعليكم فقط ولا تقولوا عليكم السلام. وإنما علة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. السام أي الموت، فهم كانوا يلحنون في ذلك، يقولون للنبي السلام عليكم السلام عليكم، يوهمون أنهم إنما يقولون السلام عليكم. فلما كان هذا الأمر عادتهم فقال النبي قل وعليكم، يبقى ما تقول السام يعني الموت والهلاك والمرض وكذا، فقلوا عليكم يعني وعليكم مثل ما قلت. فإذا من أهل العلم من قال نرد عليهم بالتحية العادية لأن الله يقول ودحيتم بتحية الحي وحسن نردها، ومن من قال نرد عليهم بوعليكم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال فإنهم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. ولهذا من ذهب إلى عموم التحية قال هو يدخل في عموم التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق قوله وعليكم على ما إذا كانوا يقولون السلام عليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. لكن إذا ميز الإنسان كلامهم وهو قولهم السلام عليكم، إذا ميز الإنسان كلامهم وتحيتهم فما الداعي أن يقول عليكم، فليقل وعليكم السلام ورحمة الله. فهذان قولان، قول من يقول بأنه يرد عليه وعليكم لهذه الروايات، وقول من يقول يرد عليهم بالتحية العادية إذا علم أنهم يقولون السلام عليكم بدون قول السلام. والذي يظهر هو ترجيح عموم قول الراد وعليكم، لأنه صحيح أنه جاء في بعض الروايات هكذا فإنهم يقولون كذا وبعض الروايات كذا، فلعل هذا ليس من توقيف الحكم على تمييز وعليكم أو السام أو السلام، وإنما نقول قد يكون سبب التشريع أنهم يقولون ذلك اللي هو السلام عليكم سبب، ثم بعد ذلك شرع هذا مطلقا، فلا مانع أن يكون الحكم سببه مثلا أن يكون الحكم سببه شيء معين، لكن يبقى الحكم مع عدم وجود السبب، مع عدم وجود السبب. مثل مثلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطوفون حول الكعبة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الأولى لإظهار الجلد أو كذا، لما قدموا مكة وأهل مكة يقولون لقد أوهنتهم حمى يثرب، لقد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشتدوا في السعي. طيب الآن ما في حمى يثرب ولا شيء، ولا في مشركون يطوفون يجلسون حول البيت يقولون هذا الكلام، لكن بقي الحكم، بقي الحكم. فهل نعلل الحكم هنا على سبب ورود أولا أم نقول هو سبب لكن يبقى الحكم دائما، خصوصا أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتمييز بين المسلم وغير المسلم فيها نوع تميز، نوع تميز، والشريعة تقوم على هذا التميز. فالذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن الحكم هنا في الرد يكون بقوله وعليكم دائما، سواء ميزنا قول أهل الكتاب السام أو لم نميز فيكون القول هكذا دائما، حتى ولو جاءت في بعض الروايات تعليل الأمر بأنهم يقولون السلام عليكم. نعم. قال رحمه الله: باب السلام على الصبيان والنساء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال باب المصافحة. قال حد السلام على الصبيان هذا لا إشكال فيه، إذا السلام على الصبيان تعويد لهم على هذا الأدب العظيم. والمراد بالسلام يعني ما كان باللسان، السلام عليكم هذا إنما يكون باللسان، وهذا تدريب للصغار والصبيان على هذا الأمر. أما السلام على النساء، على النساء فهل يشرع مطلقا سواء أمنت فتنة أم لا، أو يكون مشروعيته إذا أمنت الفتنة؟ بعض أهل العلم قال هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الوقوع في الفتنة، أما غير النبي يعني فيكره له أن يسلم على المرأة الأجنبية إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة. ومنهم من قال لا يكره ذلك، لا يكره تسليم المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة، واختصاص النبي بهذا يحتاج إلى دليل. وعلى كل فالذي يترجح إذا كان سلامه على المرأة، إذا كان سلام الرجل على المرأة يؤدي إلى فتنة فلا يشرع هذا السلام، لا يشرع هذا السلام. أما إذا كان لا يؤدي إلى فتنة فلا بأس ولا حرج، سواء كان مسلم عليها شابة أو كان مسلم عليها عجوزا. وعلى من فرق بين الشابة والعجوز الإتيان بالدليل، لكن حينما نعلق الأمر على الفتنة نعم قد يكون هناك سلام يفضي إلى فتنة أو سلام لا يفضي إلى فتنة، فالأمر في ذلك واسع. فمثلا لو أن الإنسان يمر على امرأة في الشارع مثلا وهي جالسة في الشارع مثلا أو كذا ولا يخشى فتنة وسلم عليها لا بأس إن شاء الله ولا حرج. وكذلك العكس تسليم المرأة على الرجل، وليس صوت المرأة عورة سواء في الإلقاء أو في الرد حتى نقول إنه لا يشرع، وإنما لا زالت النسوة يسلمن على رسول الله والنبي يسلم على النسوة، والحديث بينهما يعني حديث مبذول في الأسواق في البيع في الشراء في الأخذ في الإعطاء في السؤال، المرأة تسأل الرجل والرجل يسأل المرأة، طالما أن ذلك في جو من أمن الفتنة فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله. قد يقول الإنسان ابنة عم ابنة خال يسلم عليها يصل رحمه، كل هذا لا بأس به. أما إذا لم تؤمن الفتنة وكانت هناك فتنة ويخشى الإنسان عن سير الفتنة أو في موضع يكون فيه ريبة هذا أمر آخر وهذا مجال آخر، نقول حينئذ يمنع ذلك الفتنة. أما الأصل فلا فرق بين التسليم على المرأة أو تسليم المرأة على الرجل. نعم. قال رحمه الله باب المصافحة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا ولكن تصافحوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال نعم هذا دليل على سنة المصافحة، فإذا لقي مسلم مسلما فإنهما يتصافحان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: يعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافح. وجاء أيضا في الصحيح: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: نعم. وفي حديث توبة كعب بن مالك لما أتى النبي في المسجد ومعه أصحابه فقام عليه طلحة فصافحه، فالمشهور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصافحة. وأما مسألة المعانقة أو التقبيل أو غير ذلك لم يكن معروفا بين أصحاب رسول الله إلا لمن قدم من سفر، فإذا قدم من سفر فإنه يعانقه، كما يعني روي في قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. أما الالتقاء بالسلام والمصافحة هذا كان المعروف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المصافحة هي المعروفة، أما المعانقة فهذه غير معروفة إلا لقادم من سفر، إلا لقادم من سفر. طيب، هذه المصافحة كما قلنا معروفة بين الرجال، يعني يصافح الرجل الرجل ويصافح الرجل محارمه، أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، ولهذا جاء في الصحيح أن النسوة قلنا له: يا رسول الله امدد يدك لنبيعك، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، فلا يجوز للإنسان يصافح المرأة الأجنبية، لكن يصافح الرجل يصافح إحدى محارمه لا بأس. طيب، هل معانقة الرجل لمحارمه جائزة عند الخدوم من سفر أو كذا؟ بعض العلم منع وبعضهم جوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقبل فاطمة في جبهتها إن صح هذا. والذي يترجح أنه إذا أمنت الفتنة فلا بأس إن شاء الله، إذا لم تكن فتنة فلا بأس إذا كان هذا الأمر عند قدوم من سفر، أما أن يعتاد فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ولم يكن هذا اعتياد هذا الأمر معروفا عند الصحابة بين الرجل والرجل، فضلا عن أن يكون بين الرجل وبين إحدى محارمه. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يقبل يد الرجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. قال: باب الرجل يقبل يد الرجل. وذكر حديث ابن عمر قال: قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صفوان بن عسال أن قوم من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. وهذان الحديثان ضعيفان وليس صحيحين، فتقبيل الرجل يد الرجل لم يكن هذا معروفا عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يكون بين الرجل والرجل، لكن العلماء تكلموا في مسألة تقبيل يد العالم، يد الرجل للرجل هذا غير معروف بينهم، لكن تقبيل يد الرجل للعالم أو تقبيل يد الرجل لوالديه أو لمن يقوم مقام والديه من العم أو الخال على وجه الاحترام والتبجيل فتكلموا في هذا، أو تقبلوا رأسه أيضا رأس الوالدين أو رأس العالم. فأكثر أهل العلم على جواز ذلك وأنه داخل في جملة الآداب وجرت العادة هذا أن يقبل يد الوالد أو أن يقبل يد العالم، وأن هذا يعني يستدل له بمثل هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن تدخل في الأدب بصفة عامة. وليس باب الأدب من اللازم أن يكون النص فيه على أفراد بعض هذه الأمور، يعني باب الأدب هذا يرجع فيه للعرف، باب الأدب هذا يرجع فيه العرف أكثر، طالما أنه لم يرد نص بالمنع فلا يلزم أن يرد نص بأفراد هذا الأدب. فالناس قد يعتادون نوعا معينا من الأدب لم يرد بنص لكن أيضا لم يخالف النص. فأنت مثلا ترى مثلا أن الناس اعتادوا في كأدب مثلا أنه إذا مر مثلا رجل، كان كده في الزمن الماضي، إذا رجل ركب دابة ومر على قوم فإن كان قد جعل نفسه في ناحية واحدة ركب جميل يعني، فإن الناس يعتبرون ذلك قلة أدب واحترام لهم. ولهذا كان الرجل إذا كان يركب في ناحية واحدة يجعل رجليه يعني في ناحية واحدة، كان إذا أتى قوما أصلح نفسه، هذا من باب الأدب. طيب هل فيه نص في هذا؟ لا، ليس فيه نص. مثلا أن يمد الرجل رجليه وهو يجلس مع والديه، هذا يعتبرونه من عدم الأدب، لكن هل ورد نص في هذا؟ لم يرد نص في هذا. فكذلك مثله تقبيل اليد سواء كان ذلك الوالدين أو كان ذلك للعالم. فإذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل يقال ما الدليل على ذلك؟ هات النص على هذا. يبقى أفراد الأدب هذا سواء أدب الزوج مع الزوجة، يعني افترضنا أن الأدب مثلا، وده برضو كان إلى عهد ليس بالبعيد، أن كان الرجل إذا دخل بيته فإن المرأة تقبل يده، الزوجة يعني تقبل يده أو غير ذلك. فهذا من جملة أفراد. هل نقول لا، هل لابد، طبعا ده زمان يعني، إنما دلوقتي هو بيقبل رأسه شنده، فهل يقال في أفراد هذا الأدب إن لابد فيه من نص، أو يكون السؤال هل يمنع نص؟ الذي يظهر لنا أن جملة الآداب يدخل فيها باب العرف، باب العرف، وأن القول بأنه ليس هل هناك نص يمنع هو المقدم في باب الأدب، لأن باب الأدب مأمور به في الجملة. يعني لا يقول القائل إن هذا يعني لابد من النص، نقول هذا في العبادة، العبادة توقفية والعبادة لابد فيها النص، إنما الأدب كما قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف وبالوالدين إحسانا. فحدود هذا الإحسان إيه؟ هل نقول لابد من النص؟ إن قال قائل طيب والأدب أيضا بين الناس، نقول الأدب بين الناس يشهد له النصوص العامة من مراعاة نفسية الواحد لأخيه، مراعاة نفسية الأب لابنه. يعني تخيلوا أخواني تفرق كثيرا جدا حتى في قلب الأب، إن الواحد يبقى مثلا الولد عنده 7-8 سنين 10 سنين ويسلم على والده هكذا ويجلس، تفرق كثيرا عما لو أخذ الولد يد والده فقبله أو قبل رأسه. هذه عادة، يعني مثلا في المملكة، في المملكة لا ترى تقبيل يد العالم أبدا، لكن يحل محلها تقبيل رأس العالم، أو لا ترى تقبيل يد الوالد، يعني ما ترى واحد يقبل اليد واحد لكن يقدر رأسه، فالأب يقدر، بل هنا بل تقبيل الأنف يعني هذا معتاد، أن تقبيل أنف الولد من هنا هذا معتاد، فنقول مثل هذا يرجع فيه إيه للعادة، ولا يقال هل ورد نص في هذا، هل ورد نص في هذا، يقال هذا من باب الأدب الذي يخضع العرفي، فيقال هل ورد نص يمنع من هذا، مثل إيه النص الوارد من هذا، أن يقوم الرجل للرجل خصيصا فيقوم تحية لا لاستقباله ولا لإجلاسه ولا لإخراجه، إنما يقوم الرجل للرجل تحية فيحييه بالقيام، هذا ورد النص في النهي عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لتبثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لنقوم له، يعني إيه لنقوم له، يعني لا نقوم له إذا دخل تحية له، يبقى ده ورد نص في النهي عنه وهو أن تحيي الرجل بالقيام، ولاحظ هناك فرق بين أن تقوم إليه وأن تقوم له، فأن تقوم له يعني محييا إياه بهذا القيام، زي مثلا اللي بيدخل القاضي في المحكمة يقوم الناس تقف وتقعد، أو مثلا يدخل الرجل يقوم الناس تقف وبعدين يجلس الرجل يقوم الناس تجلس، هذا ممنوع، وهذا من تحية أهل الجاهلية وتحية الأعاجم، ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في بيته وآته الصحابة يعودون وحضرت الصلاة وصلى صلى الله عليه وسلم بهم فقاموا خلف ظهره فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم، ولهذا العلماء فرقوا بين القيام عليه والقيام إليه والقيام له، فالقيام على الشخص والقيام للشخص والقيام إلى الشخص، أما القيام على الشخص تحية وإكراما له يبقى جالس ده قايم كده وهكذا فهذا منهي عنه، لكن لو قام على رأسه يخدمه يصب له شاي يقدم له كذا هذا لا يدخل، إنما أن يقوم على رأسه تعظيما له هذا فعل الأعاجم. اثنين، أن يقوم له إذا دخل قام ثم جلس، زي الطلبة في المدارس يدخل مدرس يقوم الطلبة واقفين، برضه كان زمان طبعا معانا دي الحاجات دي راحت خلاص، فهذا منهي عنه أيضا، ولكن إذا دخل المدرس يقول السلام عليكم والطلبة يقول وعليكم السلام، والمدرس الذي يعاقب الطلاب على هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث أن يقوم إليه، أن يقوم إيه؟ إليه، إليه يعني إيه؟ أنا في بيت جالس في المجلس فجاء واحد فينادي وكذا فدخل وأنا جالس ولا أقوم لاستقباله، لا أقوم لاستقباله، فهذا قد يظن الداخل أنه غير مرغوب فيه، فلو قمت إليه تقول اتفضل اجلس هنا أو كذا فهذا لا بأس به، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقاموا إلى سعد وأنزلوه، فالقيام إليه يعني العلة ليدخله ليجلس في مكان ما هذا لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج، إذن القيام على، القيام إلى، القيام لي يعني من أجله، كل واحد له الحكم الخاص. إذن إخواني أردنا أن أصل مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إنه باب الآداب، باب الآداب لا يلزم فيه ورود النص، لا يلزم فيه ورود النص، إنما الذي يلزم هو عدم وجود النص المانع، ده اللي يلزم عدم وجود النص المانع، إنما فليفعل الناس ما تعرفوا عليه طالما إنه لا يعارض نصا شرعيا. طالما ان ما في نص يمنع من ذلك. وده طبعا باب طويل جدا، واذا لم نلتفت الى هذا يا اخواني قد يعني يظن بنا عدم الادب في التعامل مع الناس، او اننا غير الناس. يعني مثلا انا لما اكون قاعد وعمي مثلا ينادى علي او كذا واقول ادخل تعال، وانا جالس مكان لا اقوم عمي او خالي الكبير، طيب فيه مندوحه قوم اليه استقبل عند الباب، تفضل يا عم تفضل كذا، من باب هذا الاكرام. طيب انا مثلا لبعض مثلا يعني الاعمام جرت العاده، طبعا تعرف عم ابو 70 80 سنه ده بسبب تقبيل يد ده كانت حاجه يعني كبيره جدا، فانا الان ما اجي اسلم كده وخلاص قد يجد في نفسي ما في اشكال اقبل يد عمي، ما في اشكال، ما في مانع في هذا. فلكن ان تكون وجها معتادا بين الناس اذا لقي الواحد اخاه سلم يقبل، هذا الذي لم يكن بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان بين اصحاب النبي المصافحه. يبقى خلي بالكم انه ان يكون هذا بين الناس على وجه المعتاد، يلقى الواحد اخاه فيقبل يده، هذا لم يكن معروفا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان يكون ذلك على وجه الادب للكبير سواء كان كبير سنا او مقاما او كذا، فان هذا لا باس به ولا حرج طالما ان القوم اعتادوا ذلك. نعم. سلم عليه. لا نعم لا باس جائز، لكن اذا كان بين الاخوه وكذا الافضل ترك هذا. يعني كان بين الاخوه يعلمون السنه ما يجد بحث في نفسه هذا ما في باس. نعم. لكن لو قمت اليه لتسلم عليه هذا لا باس، قمت اليه للحاجه لا باس. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يقال له كيف اصبحت؟ قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله. قال باب الاستئذان. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر: ما درك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال: فقال: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. نعم. هذا باب في الاستئذان. وعن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر فقال له: ما ردك عن لماذا لم تدخل؟ فقال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. طبعا كما قلنا أخواني الصحابة دائما أمورهم مسندة، لا يمكن تجد واحد يقول شيء إلا بسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا خلطوا النبي وعايشوا، لم يكن بقى هناك سلسلة سند حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو حدث بواسطة صحابي فكان العلم مسندا، كان العلم مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هناك من الصحابة من جمع العلم كله، وإنما كان بعضهم أسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، وربما يكون الصحابي ضخما وتخفى عليه السنة ويخفى عليه القول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير من الصحابة. وفي قصة الطاعون أكبر دليل على هذا، فإن الصحابة جميعهم قد خفي عليهم هذا الأمر، هل يدخلوا البلد أو فيها الطاعون أو لا يدخلون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجة فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلها ولا تخرجوا منها. وأبو بكر رضي الله عنه على جلالة علمه وقدره لم يكن يعرف مرات الجدة. وهنا عمر رضي الله عنه استفصل من أبي موسى، قال له ما منعك أنك تدخل؟ قال استأذنت استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني الواحد يقول السلام عليكم وبعدين يعود السلام عليكم وبعدين يعود السلام عليكم، إذا ما أذن له رجع، يبقى الاستئذان إيه ثلاثا. فقال له وإن لم يؤذن لنا رجعنا، فإن أذن لنا دخلنا بعد ثلاث وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال فقال لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن، يعني أشدد عليك. وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يستوثق من الأمر، لا أنه يشك في أبي موسى الأشعري، ولكن هذا من باب التأكيد، وقيل قد يكون من باب أن عمر أراد أن يعلم الناس أنه أي واحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر هينا، لأن الصحابة كانوا فعلا يعظمون التحديث عن رسول الله، لم يكن الأمر عادي. صحيح أنه لم يكن عندهم مسألة قواعد المحدثين كذب صدق، فالصحابة كلهم عدول في هذا، ولكن قد يحصل التشديد وكانوا يخافون جدا. ولهذا ذكر العلماء علة عدم إكثار المبشرين من الحديث بالجنة العشرة أو الخلفاء الراشدين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني غير هؤلاء أكثر رواية من هؤلاء، غير الخلفاء الراشدين أكثر رواية من الخلفاء الراشدين، لا سيما ما كان من أبي بكر وعمر، فإنهما كان من أقل الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهما معانا أبو بكر أول من لزم النبي، يعني افترض أن أكثر راوي عن النبي هو من؟ هو أبو بكر، لكن كانوا يتحرون، وطالما أن الأمر يقوم بغيرهم كانوا يتركون ذلك، لا أن مثلا لا أن غيرهم أو يعني أعلم بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يتحرون هذا. ولذا جاء في الصحيحين عن أحدهم أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني سمعت النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا من باب التحاجز، كان هذا من باب التحاجز، وإن شاء الله عز وجل أن يوزع الفضائل على الصحابة، يعني هؤلاء ولهم مستبق في الإسلام وكذا، فالله عز وجل ما حرم غيرهم. هذا أبو هريرة يأتي في عام 7 من أواخر الصحابة ليقفز على رأس القائمة، ليكون أكثر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أسلم مثلا في بداية العهد المدني مثلا، يعني شوف بعد 13 سنة من مكة من البعثة إلى 13 سنة، ثم يأخذ كمان 7 سنين من المدينة، يبقى كم سنة؟ 20 سنة، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين أو 4 سنين أسلم أبو هريرة، ليقفز أبو هريرة فيكون أكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستشرقون يأخذوا هذا ذريعة للطعن في رواية أبو هريرة. ولماذا أبو هريرة؟ لأنه لو تم لهم وسلم لهم الطعن في أبو هريرة فقد ردت جملة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستهان به، لأن مجموع ما روى أبو هريرة يساوي كثيرا من مجموع ما روى المكثرون، فضلا بقى عن إيه اللي له حديث واحد عن النبي أو اللي له حديثين. لا يعني أبو هريرة لما نقول رقم واحد، رقم اثنين مش بينه وبين أبو هريرة مثلا 10 أحاديث أو كذا، وإنما آلاف. فقد جاء في مسند بقي بن مخلد أن أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث، اللي يليه أكثر من 3000، يعني بينهما آلاف من الأحاديث. وهذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء عند البخاري يقول أبو هريرة فذات مرة قال صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط رداءه؟ قال فبسطت ردائي، فأخذ النبي شيئا في يده ثم وضعه فيه، ثم قال ضمه عليك يا أبو هريرة، قال فضمنته علي فلم أنس شيئا بعد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة نفسه عند البخاري، قال ما كان أحد أكثر مني رواية من رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال العلماء هذا محمول على أول الأمر قبل دعوة النبي، هذا محمول على أول الأمر، إنما بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكثر أبو هريرة. فأراد عمر أن يعني يعلم الناس أن الأمر ليس إيه سهلا، بل الأمر يحتاج إلى تثبت، زي مثل ما فعل عمر مع هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة قال هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلم له حتى أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرسله يا عمر، وهكذا فسمع النبي منه ومن هشام. هنا أيضا قال له إما أن لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن، فأتى مجلس قومه فناشدهم فشاهدوا له فخلى سبيله. خلى سبيله يعني ترك خلاص، تركه يعني ترك الكلام معه في هذا الأمر أو ترك الحوار فيما يتعلق بهذا، مش خلى سبيله يعني كان حبسه ثم خلى سبيله، لا، ولكن فخلى سبيله يعني في هذا الباب خلاص انتهى الايه الموضوع. فالصحابة كانوا عظيمين، وأيضا كان لعمر هيبة عند الصحابة، وكان الصحابة يبجل بعضهم بعضا، يعني يبجل بعضهم بعضا، فكانت لهم الهيبات يا أخوان. ابن عباس يصحب عمر سنة كاملة يريد أن يسأله عن مسألة فلم يستطع، فكان لهؤلاء الهيبة. نعم، فيبقى إذن الاستئذان ثلاثا، وعلى هذا يلحق ما إذا كان الإنسان سيدق الباب مثلا، يدق الجرس، فيكون إيه ثلاثا. ليه؟ إما أن أهل البيت يريدون الرد عليك وإدخالك، لأن مثل هذا يعلم. ليه ثلاثا؟ إن كان في البيت أحد علم، وإن كان هؤلاء يرغبون سوف يردون عليه من المرة الأولى والثانية والثالثة. لكن حتى لو كانوا في البيت وما ردوا بعد 3 مرات فإن ذلك معناه وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا، تعودش بقى تقول لا سمع صوت ويعود يخبر، أيوة سمع صوت. طيب بدل ما يطلع يقول لك أنا مش فاضي، يعني إن قيل لكم رجعوا فارجعوا خلاص، أنت تعلم هذا 3 مرات يكفي، طالما أن الجرس قوي والناس يسمعون أو كذا يبقى ترجع، يبقى إن استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا إيه فارجع، هذا عام في كل وسيلة من وسائل الاستئذان. قال علي رضي الله عنه كان لي مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وأصلي يتنحنح لي. الحديث ضعيف، ولكن لا بأس بتنحنح المصلي إذا أراد أن يأذن لأحد فيتنحنح أو كذا، لا بأس بالإشارة بالنحنحة طالما يفهم منه الإذن لا بأس بذلك. عن جابر قال رضي الله عنه استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي أنا. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. فيه أيضا إشارة إلى أن الاستئذان إنما إن قيل لك من تقول فلان، سواء كان هذا بالهاتف أو كان استئذان على الباب، فإن الإخبار عن الاسم هو السنة. وأيضا في إزالة الوحشة، لا كما نفعل نحن من أنا، أنت مين، أنت مين، أنا أنت مين، أنا يا أخي افتح حاجة عليهم، من عارف أنت ومال أنت، ما هو أنت، لكن من أنت. فلهذا النبي كره من قال أنا، قال أنا أنا، يعني ماذا استفدنا، أنا أنا ما فيها فائدة، لكن قول أنا فلان. ولهذا من الأدب أيضا أن الإنسان إذا تصرح بالهاتف، وإذا كان يعرفه، يعني إذا كان يعرفه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أنا فلان كيف حالك وكذا وكذا، يبقى لأن ممكن إنسان مثلا يكلمه واحد في وقت هو لا يريد، يعني أو غير مستعد مثلا للرد أو بسط الكلام، نائم أو كذا، فلو عرف أنه هو مثلا فلان فلان، قد يكون الكلام معه مثلا بطريقة معينة بأسلوب معين ممكن يفسح له المجال، أو يخشى أن يرد فيفهم مثلا فهما خاطئا، أو أي واحد عادي، فقد يرد الإنسان مثلا السلام عليكم وعليكم السلام، فيقول مثلا نعم لأخي، فيقول والله أنا أريد كذا أو كذا وكذا، يقول والله أنا مشغول الآن. بينما لو عرف أنه فلان من الناس سوف يجيب سؤاله، ليه؟ لأنه يعلم نفسية هذا الرجل، يعلم نفسية هذا الرجل. فلهذا من الآداب أنك إذا اتصلت على أحد يعرفك فقل له بعد السلام أنا فلان، أنا فلان، وأريد أن أسألك سؤالا. فكذلك إذا استأذن على الباب يقول أنا فلان، ويستدلون على هذا بحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، أيضا من الحديث التي يستدل بها على هذا، فإن أهل السماوات كان يقول من، يقول أنا جبريل، طيب من معك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند دخول الجنة فيقول خازن الجنة من، يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الإيه؟ الاستئذان، أن الإنسان يخبر عن اسمه، وبهذا تحصل أو يحصل زوال الوحشة. نعم. في الدخول يعني على، نعم، يعلم الأولاد أنه أيما باب أغلق فلا بد من الاستئذان فيه، أيما باب أغلق الولد يستأذن، خد بالك، يستأذن، أيما باب أغلق يبقى يستأذن، لأنه لا يدري من ما حال الداخل عليه، ما حال الداخل عليه، فيستأذن. حتى في البيوت يستأذن، حتى في البيوت يستأذن. وإنما جاء رفع الكلفة في الاستئذان إذا كانت البيوت غير مسكونة، يعني مؤسسات، مصالح، أشياء، فتدخل واحد داخل محل يدخل، واحد داخل كذا يدخل. لكن إذا كان الباب مغلقا حتى في هذه المؤسسات، يعني أنت مثلا داخل مؤسسة الباب الرئيسي مفتوح مش تدخل، على السلم كذا تدخل، مكاتب تدخل، لكن لو في مثلا باب المدير مغلق هل تدخل مباشرة من الاستئذان؟ لا، هذا يغضبه. وأيضا فقد يفعل الرجل مثلا شيئا، يعني يخشى أن يطلع عليه أحد إذا دخل عليه واحد بغير الاستئذان، فهذا لا يجوز. فمعنى بيوت غير مسكونة اللي هي المبذولة للناس، أما إغلاق الباب دليل على عدم بذل ذلك للناس، عدم بذل ذلك إيه؟ للناس. زي الكتاب العام والكتاب الخاص، الكتاب العام دلوقتي أنا مش محتاج استأذن أفتح، لكن لو أنا كتابي الخاص لي دفتر أو كذا محطوط هنا كتاب خاص فلا تفتحه، فلا تفتحه، ليه؟ الكتاب الخاص ليس مبذولا، إنما الكتاب العام مبذول، كذلك المكان العام هذا مبذول، واحد داخل عنده حل جزارة، حل بآلة، حل كذا، مش لازم يستأذن، لأنه هذا ما فتح الباب إلا. ولهذا حتى العلماء يقولون حتى في البيت إذا جرت العادة ببذل، يعني مثلا دلوقتي رايح واحد حصلنا على البيت انا مثلا اقول لك حصلنا على البيت وانا عندي مكتبه بديلها ناس فتح الباب، مش لازم تستاذني، كوني فتحت لك الباب وكذا خلاص. زي السعوديين عندهم مثل العادي موجوده، طالما الباب يعني انت مثلا رايح في عزومه، رايح معزومه عند واحد عازم مثلا خمسه سته، واحد يروح بعد واحد، طالما الباب مفتوح مش لازم تقف على الباب يا فلان يا فلان. ولهذا احنا مثلا عادتنا كنا نفعل هذا، يروح يقف على الباب مثلا والباب مفتوح اصلا، وممكن يكون بقى صاحب البيت مشغول بعيد الطعام جوه ولا كذا، فيخرج عليه يقول اتفضل انا بقى. ف يعني ايه يستصعب ذلك، يعني انت شغلتني، انا ما فتحت لك الباب اصلا الا لتدخل بدون اذن. فاذا جرت عدد بهذا حتى في البيت الخاص، اذا جرت عدد بهذا ادخل، طالما فتح لك الباب يعني معناه مبذول ان ايه ان تدخل. بيبقى هو بقى صاحب البيت عامل حسابه، لن يكون هناك عورات تطلع عليها ولا شيء. فكذلك البيوت اللي هي غير مسكونه، معناها البيوت المبذوله بيعا وشراء وكذا، واحد راح العيادة عادي، لكن تدخل عند الطبيب الذي أغلق بابه، فغلق الباب معناه أن المكان هذا أنه لم يكن مبذولا، لهذا وجب الاستئذان. ودي في كل خصوصية، في كل خصوصية، سواء باب مغلق سواء كتاب خاص سواء مثلا زي السيارة، حتى السيارة أنت أغلقت الباب شيء حد يدخل، لكن إذا كنت راكب والباب مفتوح يدخل واحد يركب وهكذا. فما دخل في باب الخصوصية هذه لا يقتحم إلا بإذن، أما إذا بذل الإنسان شيئا يبقى خلاص. كذلك برضو الحقه بها في أداب الضيافة أو في باب الضيافة وضع الطعام. الطعام إذا وضع بينه والأخ مثلا جو يقعد الإخوة قاعدين يخمز على مجلوم الأخ، تأذن لنا شيخ الأمال هو مقدمه عرض مثلا، وما وضع الطعام إلا وقد أذن في أن تأكله، يعني لا يحتاج إلى إذن ثاني، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن ثاني. فوضع الطعام وضع الشراب بين يدي الإخوة هذا إذن أصلا، هذا إذن إيه؟ ضمنيا. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من ظهيرتكم بعد صلاة العشاء. هذا فيه إشارة إلى إذن أو استئذان العبيد، وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم في الثلاث مرات هذه، وأن يعلم الأولاد هذا. السؤال، هل استئذان هؤلاء ونص الآية على هؤلاء هل قصر الحكم عليهم، ولا هذا تنبيه على ما جرت به العادة من عدم الالتفات لهؤلاء؟ فإن هؤلاء قد يدخلون بدون إذن في جميع الأوقات، فنبه على أن هؤلاء لا يدخلون، فيكون هذا إشارة إلى غريب من باب أولى ممن يعني يخشى اطلاعهم على العورات. هل هذا قصر الحكم على هؤلاء الصغار، او التنبيه على هذا تنبيه على الكبار من باب اولى؟ يعني النهارده انا اقول لابني مثلا الصغير اللي عنده مثلا 7 سنين 8 سنين يستاذن في الثلاث اوقات، اما الكبير فيستاذن؟ هل هو هذا المعنى؟ لا، وانما الاستئذان يكون للجميع. طيب لماذا هنا جاء التنبيه على دول؟ لأن هؤلاء مما جرت العادة بإيه؟ بتركهم، لأنه لا يتحرز منهم عادي أولاد صغار بيدخلوا في أي وقت وكذا، إنما هذا فيه التنبيه إلى أنه من هم أكبر من ذلك من باب أولى، وليس معناه قصر الحكم على هؤلاء. لا، ما هو ده هو علي قال في الآية الثانية كذلك وبين أموركم الآيات الله، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين إيه؟ من قبلهم. المعنى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما معنى فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؟ من المستأذن هنا؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الذين أكبر منهم سنا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني صاروا بالغين فليستأذنوا ما ايه معنى خير يستأذنك من سؤال من قبلهم؟ من الذين من قبلهم؟ عايش يا جمال الذين كانوا من قبلهم اطفال يعني ايه؟ يعني يكون المعنى ايه؟ فليستأذنك من استأذن الذين من قبله فليستأذنك من استأذن الذين من قبله. من اللي يستأذن هنا؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ها ايه هم اذا بلغوا الحلم صاروا اطفالا ولا صاروا كبارا؟ طيب كما استاذن الذين من قبلهم يعني كما يستاذن اطفال يستاذن الكبار كما استاذن الكبار يعني دليل على ان الكبار يستاذنوا يعني اذا الاستئذان هنا يكون خاصا بالصغير ولا عام؟ يعني الاستئذان يكون الصغير كما يكون للكبير فالأمر عام، لكن الصغير جرت عادته بالدخول في كل وقت حيث أن الإنسان يستأنس بصغيره، الصغير ليس عليه من الحرج بيكون على الكبير، فأبيح له ذلك نظر لمرحلة السنية، لكن نبه على أنه يلزمه أن يستأذن في ثلاث أوقات. ليه؟ لأنها أوقات الغالب على الظن وضع الإنسان ثيابه فلعله يدخل في هذه الأوقات فاطلع على العورات. يبقى لما جرت العادة بدخول هذا بخلاف الكبير لم تجر العادة بدخوله في أي وقت، لكن لما جرت العادة بدخول هؤلاء دائما يدخل يروح الخدم للخدمة والصغار للاستئناس بآبائهم أو كذا، فنبي على هذه الثلاثة إيه أوقات، فدل هذا على ان ما عدا ثلاثة اوقات هذه مبذوله لهم لما جرت العاده به، لا ان الاستئذان يكون خاصا بالصغار فقط دون الكبار، فان الكبار معلوم استئذانهم بل وجوب استئذانهم لانهم يفقهون معنى العوره اذا دخلوا. يبقى الجميع يستاذن سواء كانوا صغارا او كانوا كبارا، لكن المسموح به للصغار غالب الايه الاوقات وكذلك الخدم العبيد لأنهم في محل الخدمة. وأما الأوقات التي يغلب على الظن فيها مثلا راحة الإنسان ووضع بعض ثيابه هذه من الغرب ذلك، فيعلم الصغار حتى الصغار يعلمون بأنهم لا يدخلون في هذا الوقت. فدل هذا أيضا بالإشارة على أنه ينبه على استئذان الصغير لو كان هناك وقت غير هذه الأوقات ممكن للإنسان أن يخفف ثيابه. بمعنى أنا مثلا قد أقول لأولادي مثلا يعني لا تدخلوا علي في الوقت الفلاني، قد يكون غير الثلاث أوقات فلا يحتج محتج علي بأنه هذا خلاف الثلاث، نقول هذا الغالب أن هذه ثلاثة أوقات مما يضع الإنسان فيه عن نفسه ثيابه. لكن لو في غير هذه الأوقات واحتاج الإنسان ينبه على أبنائه ألا يدخلوا في هذا التوقيت ألا يدخلوا في هذا كذا فلا بأس ولا حرج. إذن الاستئذان هذا يعم جميع المؤمنين، والاستئذان هذا من أجل حفظ العورة ومن أجل النظر، ولهذا قالوا إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وعليه يحرم على الإنسان أن ينظر في بيت أخيه بغير إذنه. ليه؟ لأنما جعل الاستئذان من أجل النظر يعني حتى لا تنظر، وغالب البيوت يومها لم يكن له باب فكان الإنسان يقف إيه في الحتة من البيت. لكن لو واحد مثلا دلوقتي واقف قدام الباب ويبص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا أساء الأدب ولو سلم ثلاثا، لأنه قدم النظر على الاستئذان، وإنما جعل الاستئذان من أجل الإيه من أجل النظر يعني حتى إيه حتى لا ينظر. ولهذا أذن الشارع لصاحب البيت أن يفقع عيني من ينظر إليه بدون إيه؟ بدون إذنه. نعم. أي نعم، هذا من باب التدريب، وأيضا هو من باب حفظ العورات، حفظ عورة الرجل حتى لا ينظر إليها الصغير. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الصغير لا يمكن من النظر إلى عورة الكبير. أما الكبير قد ينظر إلى عورة الصغير إذا كان دون السابعة. إذا كان دون السابعة الأم تغسل ولدها، الأب يغسل ابنته، إذا كان دون السابعة هذا لا إشكال فيه. أما أن يمكن الصغير من النظر إلى عورة الكبير هذا ممنوع، ولو كان دون السابعة إذا كان يفقه معنى العورة. إذا كان يفقه العورة فإنه لا يمكن من النظر إيه؟ إلى ذلك. ولهذا الأب ما طولب بالاستئذان، أو الكبير ما طولب بالاستئذان إذا دخل على الصغير في هذه الأوقات، إنما الصغير هو الذي طولب بهذا. يعني الأب يعلم ابنائه هذه الضوابط، لا أن الكبير هو الذي يعني الواحد مثلا يدخل على ابنه، له ابن مثلا عنده 5 سنين 6 سنين، هل يستأذن؟ لا لا يستأذن، حتى لو نظر إلى عورته بدون استئذان له أن يغسله. ولهذا الفقهاء ذكروا إن دون السابعة يغسل الرجل البنت وتغسل المرأة الولد دون السابعة، يعني يجوز للإنسان أن ينظر إلى هذه العورة. طبعا هذا كله مضبوط بأمن الفتنة، لكن الولد يعلم أن لا يدخل على هذا، على أبيه أو على الكبار في هذا التوقيت حتى لا يطلع على عورة من العورات. وهذا يدل على أن مسألة العورات مسألة مصونة في الشريعة، وأنها غير مبذولة، وأن من آداب ديننا حفظ العورات، وأن الإنسان ينبغي أن يبنى حاله على الحياء سواء كان رجل أو كان امرأة. ولهذا ما اعتاده الناس الآن من المتاجرة بإظهار العورات هذا من أقبح ما يكون إفسادا في المجتمع، من أقبح ما يكون إفسادا في المجتمع. وهذا بنا قواسم الظهر، ويستحيل أن ترى مجتمعا على الفضائل وفيه استهانة بأمر العورات. كالمرأة مبذولة في كل شيء في كل مجال، لا يمكن تجد مجتمع فضائل قط، مستحيل مهما فعلوا مستحيل. والمرأة بصورتها هذه وعدم اكتراث بالعورات كإظهار ذلك على الشواطئ وكذا، هذا من أقبح ما يكون في المجتمعات المسلمين، من أقبح ما يكون في المجتمعات المسلمين. وللأسف الشديد احنا لم نلتفت إلى هذا الأمر الآن، وفتح هذا الباب علينا على الدعاة وعلى الإخوة، الآن فتح هذا الباب للأسف الشديد ولم يعد إخواننا يضبطون هذا الأمر. فمن السهل جدا أن تحاور امرأة متبرجة، أو أن تنظر إلى امرأة متبرجة، أو أن تقر امرأة متبرجة أو غير ذلك، هذا ما أقبح ما يكون. والواجب على يعني الواجب حفظ هذه العورات حتى لا يؤدي ذلك إلى خلل. يعني كيف يستقيم شاب أو رجل أو امرأة وهذه الأمور أمور إيه مبذولة؟ حتى الصور، يعني الأمر يحسب حتى من الصور، فلا ينبغي أن الإنسان يدخل المجلات أو الجرائد التي فيها صور يعني مثل هذه الصور الفاتنة التي قد تفسد أخلاق الأولاد، ومثل أيضا التلفاز إذا كان في هذه الأمور. ولا يترخص بدخول التلفاز بدعوى القنوات الفضائية إلا لو أن قناة 2 3 لا يظهر عليها نساء معروفة، والإنسان يحصر جهازه على هذه المسألة. إنما يكون عند الواحد 360 قناة وفيها قنوات دينية يقعد يقلب كذا، فإن هذا وضع لي يعني الفساد الذي قد يستهوي ضعاف العقول في البيت من شاب أو فتاة. لا لا فوق السبعة لا يمنع، فوق السبعة لا، فوق السبعة لا. نعم، لو حالة خاصة كأن يكون أهل البيت الرجل مشتغل، هو يرى الرجل مثلا رجل على السطح، رجل على في في في مؤخرة بيته ويعلم، لكن مشغول بعمل لا يسمع، وزاد عن 3 بس. إذا علم أن تسليمه هو ده لا يسمع فلا بأس بالزيادة على هذا. طب نكتب بهذا القدر. نعم، هذا بئس ما فعل، وبئس ما فعل. هو في عادات طبعا للأسف الشديد من الترخص في مسألة العورات والعلاقات بين الرجل وبين المرأة ترخص عجيب جدا، يعني ترخص عجيب زي المصافحة والخلوة وكذا. حتى في بيوت الأرياف عادي أن الرجل مع زوجتي مثلا وأخيه أو كذا، مما جرت العادة الآن. الواحد يدخل البيت في الأرياف تجد مثلا 3-4 إخوة زوجتهم كلهم في بعض كده، يعني واحد يدخل زوجة أخوه تجيب له الأكل تعمل له تسوي له كل، يعني زي كأنها زوجته تماما. ولهذا يحرمون النقاب، حتى لو واحدة منتقبة يحرمون النقاب. فدي المسألة نقاب بره آه، لكن على يعني إخوان الزوج هذا يعني، ولو وصل أمر إلى الطلاق بعض الأرياف ما لم تكن يعني البيوت يعني بيوت مستقيمة هذا موجود. حقيقة أن مسألة العورات هذه مسألة يعني من أخطر المسائل في مجتمعنا، من أخطر المسائل في مجتمعنا، وأسوأ مظاهر فساد الأخلاق وذبح الفضائل بذل النساء وإظهار العورات بهذه الطريقة. ولهذا كيف يستقيم الواحد خصوصا نحن، يعني لابد أن ينظر إلينا بهذا المنظور. يعني إحنا مثلا كل واحد في محاضرة فيها رجال ونساء، زي ما أنتم ترون بعض الدعاة يحضر في قاعات الرجال هنا والبنات هنا في الجامعة أو كذا أو في أندية، يحضر هنا البنات هنا والذكور هنا. طبعا هذه صعبة، يعني محاضرات دينية، بل بعضهم للأسف الشديد ويعني من مشايخ يعتبر اللي الناس بتنظر إلى مشايخ كبار، فكان عم محاضرة نسائية، فطبعا النساء محتجبات عنه في مكان، فكان شاب يسأل فقال للشاب أولى أن يكون مكانك إيه؟ مكانك امرأة تسأل، لأن المحاضرة محاضرة نسائية، أولى بهذا المكان امرأة تسأل. ثم لما سئل عن يعني الاختلاط بين الرجال والنساء في المساجد وكذا قال هذا لا بأس به، فلعل شاب ينظر يعني إلى فتاة في هذا المكان فتقع في قلبه أو كذا، فيكون بدء علاقتهما من هذا المسجد. لأنه نفس الشيخ لما سئل عن الغناء قال يعني إيه لا بأس به إذا كان يدعو إلى كذا، وأنا عن نفسي أسمع المغنية فلانة، فطبعا يستبعد أنه يقول مثل هذا الكلام. طبعا دي من أقبح ما يكون، لأن هذا فيه إقرار لهذا الأمر. فمثل هذه الأشياء لابد أن تحارب بكل صورها وصنوفها حتى لا يترخص الناس بمثل هذه الأشياء، وإن كان البلوى عامة بهذه المسائل، لكن لابد أن يكون هناك ضوابط يعني في هذا الباب، ضوابط لا يتنازل عنها، لأن لا يمكن المجتمع يتربع على الفضائل مع وجود هذا الاختلاط السافر ومع وجود هذا التبرج. ولهذا لا تمل من كثرة تفكير الناس بالحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي، الزي الشرعي، ضوابط الاختلاط. لكن احنا النهاردة بنحاول نفهم الناس ان احنا كسلفيين لا نبالي بهذه المسائل، يعني عادي جدا. حتى المذيعة تقول للشيخ شيخ يعني هل السلفيين يعني المرأة؟ لا ما فيش، قلت لا بس في سلفيين بيمنعوا يعني ان هم يعملوا حوار مع المرأة بغض النظر عن كل حاجة. لا الحمد لله احنا يعني بالنسبة لنا الامر مش بالضبط ديت وكذا، يعني احنا الامر عادي. قلت لا بس في بعض الناس يعني بيمنعوا منكم، فهو يحاول ان يبرر او ان يبرئ السلفيين من هذه السبة وهي عدم الخروج مع النساء على الشاشات. وهذا طبعا أمر ما كنا نعهده أبدا. يعني أذكر بعض الدعاة من حوالي 4 سنين قبل يعني مسألة الفضائيات التافهة هذا، فطلع مع مذيعة فكانت مصيبة، كان الكل يستنكر استنكار عظيم جدا، إزاي يقعد مع مذيعة متبرجة؟ الآن تشعر الأمر سهل، حتى عند الإخوة بدأ التعليق مش مشكلة. من يوم 25 يناير والإخوة بدأت تعلم البص على النساء 24 ساعة بيبص الأخبار في الجزيرة وغير الجزيرة، فمن بدأ الناس تتعود تألف مسألة النظر، فلم يعد هناك لأنه كثرة الإمساس تميت إيه الإحساس. نعم. وهي واللي في البيت برضه ما مشكلة. حكم ايه؟ ما قلنا لا بأس ان يغسل الرجل طفل الصغير ضمن السابعة لا بأس. نعم.